والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، سبق لنا في الدرس السابق من هذه الآيات أن هذه الآيات نزلت في حمزة بن عبد المطلب عم الحبيب صلى الله عليه وسلم وفي عدو الله ورسوله أبي جهل، فذكر تعالى لأبي جهل ومن سار على منواله ثمان صفات وعرفنا صفة بعد أخرى، والآن ذكر لأبي جهل ذكر لحمزة نعم، والآن مع أبي جهل فيما وصفه الله به. والعبرة ليست بعموم اللفظ بخصوص السبب وإنما هي بعموم اللفظ، فكل من اتصف بتلك الصفات فهو من أهل الجنة ورضوان الله تعالى، كل من اتصف بهذا الصفات الخاسرة فهو من أهل النار والخسران والعياذ بالله. أسمعكم الصفات الثمان التي وصف الله بها حمزة، وهي الصفات لكل مؤمن ومؤمنة. قال تعالى أفمن يعلم أن ما يتذكر أولو الألباب، أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق، وهذا هو حمزة، كمن هو أعمى هذا هو أبو جهل. إنما يتذكر أولو الألباب، من هم؟ إن شاء الله كلكم منهم، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله بأن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. ما عقبى الدار؟ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. حمزة ومن سار على منواله، والآن مع أبي جهل والعياذ بالله منه ومن يسلك مسلكه. قال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، فكل كافر مشرك قد نقض عهد الله وميثاقه، لأن الله عز وجل خلق الأرواح قبل أن يخلق الأبدان واستنطقها فنطقت واستشهد فشهدت أن لا إله إلا الله وأخذ عليه العهد والميثاق أن لا تخلفه، فكل كافر نقض العهد وأخلفه. قال تعالى من سورة الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا الميثاق العام والمواثيق الخاصة بينك وبين إخوانك، بينك وبين أهلك، بينك وبين أي إنسان إذا عاهدته لا تنقض عهدك ولا تنكسر. من كبائر الذنوب نقض العهد والعياذ بالله وخلف الوعد، بل من آيات المنافقين نقض العهد ونكسره. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وتوكيده ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل، الصفة الثانية، كل من آمن برسول وكذب بآخر ما وصل الإيمان قطعه. فالذين يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون بالبعض، على سبيل المثال اليهود والنصارى آمنوا بأنبياء وكفروا بآخرين، كفروا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء قطعوا ما أمر الله بأن يوصل، والإيمان مأمور به أن يوصل ولا ينقطع، فارتدوا وقطعوا، فهم العياذ بالله من أسوأ الحال. قال تعالى: إذن أولئك البعداء لهم اللعنة، وهي البعد من رحمة الله أبدا، وسوء الدار، ولهم سوء الدار. سوء الدار وداره جهنم، في دار أسوأ من جهنم لا دار أسوأ منها والعياذ بالله. أعيد هذه الصفات الثلاث: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وقد قلت لكم كل من ارتد بعد إيمانه أو عرض عليه الإسلام فرفضه فقد نقض العهد الذي بينه وبين الله. كل من كفر بعد إسلامه مرتدا أو كفر بدون أن يؤمن ويسلم عرض عليه الإسلام فرفض فهو ناقض لعهد الله من بعد ميثاقه. ثانيا: ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل، كل من يقطع ما أمر الله بأن يوصل ولا ينقطع، ومن ذلك الإسلام، الإيمان، الإحسان، هل هذه يأمر الله بأن تنقطع؟ يجب أن توصل. الإيمان بالرسل عامة، فمن لم يؤمن ببعضهم قطع ما وصله الله، ما وصل ما أمر الله بوصله. ثالثا: ويفسدون في الأرض، الفساد في الأرض بما يكون، بهدم المباني، بهدم ماذا؟ الجسور. الفساد في الأرض يا أبناء الإسلام يكون بغشيان الذنوب وارتكاب المعاصي. كل من عصى الله تعالى فترك واجبا أمره الله أن يفعله، فكل من ارتكب محرما حرمه الله فهو مفسد في الأرض. ولا تفسد الأرض إلا بهذه الذنوب المعاصي. فمن هم المفسدون في الأرض؟ الذين يعملون بالذنوب والآثام والمعاصي، من السرقة إلى ترك الصلاة إلى حقوق الوالدين إلى قل ما شئت من الذنوب والآثام. فالمفسدون في الأرض الذين يعملون بمعصية الله ورسوله. وسر ذلك أو بيان حقيقته: الشريعة التي شرعها الله للبشرية ما سرها؟ أليس من أجل إسعاد البشر وإكمالهم؟ بلى. إذن فالعمل بنقضها معناه إفساد للبشرية وهذا كلها، قوانين سماوية ربانية إلهية أنزلها الله تناولت كل شيء حتى النظرة، والله ما تركت شيئا في الحياة إلا وقد اشتملت عليه. هذه القوانين الخروج عنها فساد بالأرض، والواقع شاهد والدنيا كلها تعرف هذه. من ترك ما أوجب الله وفعل ما حرم الله فهو مفسد في الأرض فاسد. قال: ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. اللعنة هي لعنة الله، وهي البعد من رحمته. من لعنه الله بمعنى طرده وأبعده من رحمته، كما لعن إبليس والكافرين والكاذبين. ثم قال تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، خبر إلهي. الله جل جلاله يبسط الرزق أي يوسعه لمن يشاء من عباده رجالا ونساء في الأولين والآخرين، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويضيق على من يشاء. لماذا هذا؟ لحكمته، لأنه يبتلي بالفقر كما يبتلي بالغنى، يبتلي بالساعة كما يبتلي بالضيق، فينظر هل الفقير صبر ولم يجزع أو لما افتقر كفر وسخط. هل من وسع رزقه أنفق وأعطاه في سبيل الله أو شح وبخل وفتق وفجر؟ ومن ثم يكون الجزاء بحسب حال العبد، إن كان قد حمد الله وشكره على نعمته التي أنعم بها عليه وأنفقها في سبيله فاز في الدنيا والآخرة، وإن هو انتكس وارتكب الإثم وانغمس في الذنوب والمعاصي وما بال بنعمة الله عقوبته تنزل به في الدنيا والآخرة. والشاهد من هذا، شاهد البشرية كلها في قريتكم، هذا غني وهذا فقير، من فعل هذا؟ والله ما فعله إلا الله. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لماذا؟ لحكمة، وهي أن ينظر من يشكر ومن يكفر، من يصبر ومن يجزع. فالفقير إذا صبر ولم يجزع وعبد الله وحمده وشكره على ما والاه أعطاه فهو من الفائزين، وإن هو انتكس بفقره أصبح يسرق ويطفف ويكذب ويخون ويفجر والعياذ بالله ويسخط، إذن تلك نقمة الله تنزل به. هذا تدبير الله، لأن المشركين في مكة يتبجحون بالغناء ويلومون أو يعيبون الفقراء بينهم، وهذه حال أهل الظلم والشر إلى اليوم. الفقراء في مكة كبلال وصهيب وفلان وفلان يسخرون ويستهزئون بهم، لو كانوا مؤمنين لماذا يفقرهم الله؟ لو كانوا كذا يرددون، وها نحن أغنياء وأرباب مال وسلطان. فأبطل الله نظريتهم من أساسها، وقال عز وجل الله جل جلاله وعظم سلطانه وحده يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي على من يشاء ليس غير الله، إذ هو خالق كل شيء، خالق النمل والنحل وخالق السماء والأرض. فالرزق واسع وضيق، والله لا يوسع إلا الله ولا يضيقه إلا هو. فالعارفون فالعالمون إذا وسع رزقهم حمدوا شكروا أنفقوا وهم شاكرون حامدون، وإذا ضيق عليهم ابتلاهم بالفقر صبروا ولم يجزع ولم يسخطوا ولم يذكروا الله إلا بحسن الذكر والعبادة والطاعة. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ثم قال تعالى وفرحوا بالحياة الدنيا، أي هؤلاء الكفر الأغنياء الذين يتبجحون ويعتبون على المؤمنين الفقراء، قال تعالى عنهم وفرحوا بالحياة الدنيا بالمال فيها والسلطان والذولة والعزوة كما هم عليه في مكة وفي كل بلاد العالم. وفرحوا بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، ضاعت الآخرة كلها منهم، والله ما نالوا منها شيء، وحياتهم هذه التي اعتزوا بها ونالوها ما نسبتها إلى الآخرة، كمتاع مسافر يأخذ في كيسه كذا من الخبز وإلا من التمر. هذا المثل الصحيح، مثل الحياة الدنيا بكل ما فيها من ترفق أو مال أنسبها إلى الآخرة كيف تكون؟ كمتاع مسافر يأخذ خبز أو رغيف في خف كيسه، ما في أكثر من هذه النسبة. وفرحوا بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، والمتاع يتمتع به ويفنى ويزول، وأما الآخرة فهي دار الخلد والبقاء الأبدي. إذن فقد خسر الذين فرحوا بالحياة الدنيا ولم يقبلوا على الله ويعبدوه ليكملوا ويسعدوا في الدار الآخرة. ويقول الذين كفروا يخبر تعالى عنهم أيضا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. وعلى رأسهم هذا ابن عبد الله بن أبي أمية، هذا من رؤساء المتبجحين في مكة والمشركين، قالوا لولا أنزل على محمد آية كعصا موسى أو كإحياء موتى أو كذا كما بلغهم عن الأنبياء، وقالوا لولا أنزل لآية من ربه. وبالأمس شاهدنا وكان وهو يصارع النبي صلى الله عليه وسلم ويصرع ثلاث مرات ويقول للشجرة يا شجر تعالي فتأتي، ويقول لا عودي فتعود إلى مكانها. ومع هذا ماذا قال ركان؟ قال سحر عظيم وما آمن. ومن ثم عرفنا أن الآيات والمعجزات لا تستلزم الإيمان أبدا، فكم وكم وكم من يرى الآية ولا يؤمن. فهم هنا يقولون لماذا لولا أنزل عليه آية من ربه، فقال الله تعالى لرسوله قل لهم قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الله يضل من يشاء إضلاله ويهدي من يريد من أناب إليه ورجع إليه. فإن أنبتم إلى الله وشاهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والتفتم حول رسولنا هذه الإنابة لكم ما لكم من الأجر العظيم والجنة دار النعيم. ومن أبى وتكبر طالب بالآيات هذا ما أراد الله هدايته. فالهداية مطلوبة من الله، فيا أبناء الإسلام الهداية لا يهبها أحد ولا يعطيها آخر إلا الله. فمن أراد الهداية فليقرأ باب الله عز وجل، فليطرح بين يديه ويبكي ويسأله الهداية، فإن الله يهديه. حاشا لله أن تقرأ بابه ويطلبك أو تطلب الهداية ويضلك، ولكن الله يضل من طلب الضلال وأراده وعمل له وسعى في طلبه، هذا ما يهديه الله عز وجل. يهدي إليه من أناب، فارجع إلى الله وتب إليه واقرأ بابه واسأل الهداية، والله لا يحرمك أبدا هداية يهديك. واسمع الآية الكريمة قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. من هم؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. إذا ذكر الله بين أيديهم سكنت نفوسهم، إذا ذكروا الله بألسنتهم سكنت نفوسهم، ذكروا الله في قلوبهم اطمأنت نفوسهم، قرأوا كتابه دخلوا في عبادته تطمئن نفوسهم وتسكن. وأهل الشرك والكفر والمعاصي والعياذ بالله ما تطمئن نفوسهم إلا على اللهو والأغاني والأباطيل والكذب وما إلى ذلك كما هو مشاهد. مجلس يذكر فيها الله عز وجل نفوس المؤمنين تسكن وتطمئن وتصار وتفرح. مجلس يذكر فيه الباطل والخيانة والترصص والإجرام نفس من تطمئن نفس اللاهين واللاعبين والمجرمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ثم قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهنا امتحن نفسك يا عبد الله، إذا ذكر الله بين يديك أو سمعت اسمه أو كنت تذكره هل نفسك مطمئنة راضية طيبة أو قلقة حرجة غير مرتاحة؟ لأن الله أخبر بهذا الخبر مؤكد بكلمة ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي قلوب المؤمنين والمؤمنات الصادقين والصادقات أهل الإيمان والتقوى من أولياء الله وصالح عباده. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم قال تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما لهم ما شأنهم أخبرنا عنهم طوبى لهم وحسن مآب. الكلام السابق كله يعود إلى هذه الآية الأخيرة: الذين آمنوا ضد الذين كفروا، الذين عملوا الصالحات ضد الذين عملوا بالمعاصي والذنوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما لهم؟ قال طوبى لهم. الحال الطيبة الحسنة في الدنيا والآخرة، وجنة فيها نعيم مقيم، وفيها شجرة يقال لها طوبى. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الراكب يسير في ظلها 100 سنة لا يقطعها هذه الشجرة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ يا معشر المستمعين، أولا الإيمان بأركانه 6. الإيمان الذي لا يخالطه شك ولا ريب بأنه لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن البعث الآخر حقا. الإيمان بكل ما أمر الله أن نؤمن به ونصدقه من شأن الغيب والشهادة في عالم السماء وعالم الأرض. هذا الإيمان كررنا القول بأنه بمنزلة الروح، وهل الجسد يحيا بدون روح؟ الجواب لا والله، الأجساد تحيا بالأرواح. فالإيمان الصحيح الموافق لما في كتاب الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لبمثابة الروح. فصاحبه حي، إذا ناديته سمع وأجاب، وإذا أمرته فعل وأطاع، وإذا نهيته انتهى واجتنب، وذلك لأنه حي. وفاقد هذا الإيمان ميت. هل إذا سمع اليهود أو النصارى أو الكافر أو البوذي أو المشرك حي على الصلاة يقبل على المسجد يصلي؟ ما يجيب. إذا أعلن عن هلال رمضان غدا الصيام، الذميون معنا في القرية والمدينة يصومون أو يصبحون صائمين؟ الجواب لا. ما سر ذلك؟ لأنهم أموات. الميت يسمع النداء ما يسمع، الميت يجيب إذا ناديك وما يجيب، الميت إذا قلت له افعل أو لا تفعل يمتثل ما يمتثل لأنه ميت. هذا الإيمان يجب أن نحافظ عليه، هذا الإيمان يجب أن نحافظ عليه وأن نقويه، إنه يضعف ينقص فنقويه ونزيد فيه، وكل عمل صالح تفعله يزيد في إيمانك. تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، يرتفع منسوب إيمانك. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وقول الذين أموا زادتهم إيمانا، هذا الإيمان الذي هو تصديق، تصديق الله تعالى ورسوله في كل ما أخبر به، سواء مما نعقل أو لا نعقل. أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن جبريل ظهر في مكة في جياد في صورة التي خلق الله عليها، فسد الأفق كله إذ له 600 جناح. قلنا آمنا بالله، آمنا بالله، ما يحتاج إلى نقول كيف. جبريل يدخل على رسول الله المؤمن ويجلس بينهم ويخرج ويقول هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. ما في من يقول كيف. مؤمن صادق الإيمان ما أخبر الله بشيء أو رسوله إلا قال آمنت به. على سبيل المثال، في مجلس جلسه صلى الله عليه وسلم لأصحابه يحدثهم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، أوحي إليه أنه في الزمن الماضي على عهد بني إسرائيل كان رجل يركب بقرة، والبقرة للسقي والسني للحرث ليست للركوب كالبعير وإلا كالحمار والفرس. فلما ركبها رفعت رأسها هكذا وقالت ما لهذا خلقت، فالرسول ألقي إليه هذا الخبر وهو على الكرسي، فقال آمنت به آمنت به، وأخذ بالحيث آمنت به، وآمن به أبو بكر وعمر، وكان غائبين عن المجلس. الإيمان هو الذي يخلو من الريب والشك والتردد، الجزم الصادق بكل ما أخبر الله تعالى به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا إيمان يأتي من غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثق واطمئن واجزم واحلف أن الله ما أخبر بشيء إلا كما أخبر، ولا أن الرسول أخبر بشيء إلا كما أخبر، ومن كذب ارتد وكفر. هذا الإيمان ثمرته نتائجه علامات وجوده العمل الصالح. فالذي يقول آمنت بالله ولا يصلي ما آمن، آمنت بالله ولا يصوم ما آمن، آمنت بالله ويقدم على ما حرم الله يضحك ويتبجع غير مبالي والله ما آمن. إذن العمل الصالح آية الإيمان وعلامته. وما هو العمل الصالح؟ العمل الذي يزكي النفس ويطيب الروح، ذاك هو الصالح. العمل الذي يطهر النفس البشرية يزكي الروح فتصبح طيبة طاهرة أرواح الملائكة، ذاك هو العمل الصالح. والعمل الفاسد ضده، الذي يخبث النفس ويلوثها ويدلنها، ذلكم والله العمل الفاسد. العمل الصالح عباد الله هو الذي أمر الله باعتقاده أو قوله أو عمله، هذا أول شرط. لا يكون العمل صالحا إلا إذا كان أمر الله به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أمر به الناس أن يقولوه إن كان قولا، أو يعملوا إن كان عملا، أو يعتقدوا إن كان اعتقاد، لأن الاعتقاد من عمل القلوب. العمل الصالح ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. وثانيا أن يؤدى أن يفعل كما بين رسول الله فعله. على سبيل المثال الوضوء عمل صالح، والله العمل صالح، أنزل الله به كتابه وبينه رسوله، فلو قلت أنا ما نتوضى كما تتوضؤون، وغسلت وجهك أولا ثم تمضمضت ثم قدمت وأخرت، وضوءك باطل وإلا لا؟ فاسد. ما معنى فاسد؟ ما يزكي النفس، ما ينتج المطلوب منه، لأنه عمل باطل ما أصبح عملا صالحا. الصيام لو تقول أنا أصوم 24 ساعة بلا انقطاع، خالفت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيامك باطل ولا تؤجر عليه، أي ما يزكي نفسك ولا يطهرها. وهكذا العمل الصالح هو الذي شرعه الله تعالى في القرآن أو على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نؤديه نفعله كما أداه رسول الله وتعالى، لا نزيد ولا ننقص. ها أنتم تصلون رحمكم الله العشاء، لو قال الإمام نزيد الليل ركعة وصلى خمسة وصلينا، ما صلاتكم صحيحة وباطلة؟ باطلة. ما معنى باطلة؟ ما تزكي النفس، ما أصبحت عملا صالحا، والله ما تزكي النفس. أو قال الليلة تعبان ومطر نصلي ثلاث ركعات فقط، تصح الصلاة؟ ما معنى لا تصح؟ معناها ما تنتج الزكاة للنفس، ما تطيب الروح، أي ما ولدت الحسنات التي تشرق لها النفس وتزكو. فلا بد من معرفة العمل الصالح وهو ثمرة الإيمان، فغير المؤمن والله ما يعمل صالحا ولا يقدر عليه أبدا. لا بد من الإيمان، والعمل الصالح لا بد وأن يكون مما شرع الله، فلا تقبل بدعة ولا خرافة ولا فهم ولا وإنما قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث الصحيح يقول كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. كل عمل ما أمرنا به ما شرعناه ما وصينا به ما أخرناه فهو رد أي مردود على صاحبه. ما معنى مردود؟ ما ينتج تزكية النفس وتطهيرها. فالعامل بالبدعة والخرافة ما تزكو نفسه ولا تطيب أبدا. ركعتان صحيحتان كلمتان أفضل من مليون بدعة. هكذا يقول تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. المآب المرجع وإلى لا آب يؤوب إذا رجع. المآب المرجع حسن المرجع ما هو؟ إلى أين نرجع يا عباد الله؟ إلى الدار الآخرة وإلى لا؟ أو فيكم من يقول أنا ماني راجع؟ هل بقي أحد من القرون الماضية؟ لا بد من الموت، والموت انتقال فقط، ما هي إلا أن تدفن هذه الجثة والروح إما في عليين وإما في سجين إلى أن تنتهي هذه الدورة نهائيا وتعود الأرواح للأجسام كما كانت وخيرا ما كانت. فما هي عقبة الدار لن؟ الدار الآخرة الجنة. اللهم اجعلنا من أهلها واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين.